مثل ما يكون في الصفحة بعلم أحد كراسة. تكلمنا كثيرا أن أصحاب كلامه في هذا موجود، تسمعون أشرفها إن شاء الله.